وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات العناد تهون نفسي ونفس القائدين لها شفير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحييكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الفراعنة المستنسخة، وفصلنا فيها عن صفات الفراعنة وعن أقسام المجتمع الفرعوني. اليوم سنتكلم بإذن الله تعالى عن حلقة مهمة، وهي في حياتنا نراها كثيرا، بعنوان المرض النتن. حلقة اليوم بعنوان المرض النتن، ونقصد بالمرض النتن هو العنصرية وما يعرف في الشريعة الإسلامية بالجاهلية. سنعرف هذه العنصرية، وسنذكر أنواع العنصرية، ثم حكم هذه العنصرية في الدين الإسلامي، ونختم بنتائج العنصرية. ما هي النتائج التي تفرزها هذه العنصرية البغيضة؟ باختصار، العنصرية نستطيع أن نعرفها بأنها شعور لإنسان ما، شعور في إنسان ما بتفوق عنصره البشري الذي ينتمي إليه على جميع العناصر البشرية الأخرى. عنصر إنسان معين، العنصري إنسان يأتيه شعور داخلي بأنه يتفوق بعنصره البشري الذي ينتمي إليه على جميع العناصر البشرية الأخرى. هذا تعريف. في تعريف آخر ذكره بعض العلماء بأن العنصرية هي شعور خفي، شعور داخلي يشعر به الشخص العنصري في داخل نفسه، في داخل أعماق نفسه، وهذا الشعور عبارة عن إحساس بالاستعلاء عن باقي المجموعات البشرية الأخرى على وجه الأرض. طبعا العنصرية موجودة من أزمان بعيدة، ولها جذور متأصلة منذ القدم، منذ نشأة التاريخ الإنساني ووجود البشر على وجه الأرض. وتعتبر العنصرية من الأمراض التي تفسد المجتمعات، وهي التي تسبب الكثير من الحروب والكثير من الفرقة بين الناس. ولهذا يعني تجد العنصري دائما يعتقد أنه الأفضل، ويعتقد أنه الأحسن، وأنه ذو النسب الأشرف. دائما العنصر يرغى في داخله، وإن لم يتكلم، يعني أحيانا لا يتكلم، لكن في قرارة نفسه يرى أنه الأفضل وأنه الأحسن وأنه صاحب النسب الأشرف وصاحب الحسب الأعلى على باقي الأعراق والأجناس البشرية على وجه الأرض. العنصرية تتنافى كذلك مع السنن الكونية. الله جعل سنن في الكون، العنصرية والعنصري يتنافى مع هذه السنن الكونية في تحقيق الوحدة والتعايش بين الناس، بل هي مخالفة لقول الله تعالى حينما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. شوف، لاحظ، قدم الشعوب على القبائل، لأن الشعوب أقوى وأجمع وفيها التحام لجميع أنواع السلالات البشرية. والله عز وجل ما ترى الشيء في القرآن إلا وبينه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما ترك الله لا صغيرة ولا كبيرة إلا بينها في كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل يقول، وهو يخاطب الناس، ما يخاطب المؤمنين فقط، ولا يخاطب غير المؤمنين، يخاطب الناس جميعا، الجنس البشري جميعا. قال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما قال ليفتخر بعضكم على بعض، قال لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. كذلك يعني في موضوع العنصرية أثبتت الكثير من الدراسات والبحوث العلمية النفسية والطبية، أثبتت بأن العنصرية لا تضر فقط الإنسان الذي يطبق عليه التمييز العنصري، الإنسان الذي يسخر منه، لا. أثبتت النتائج والبحوث النفسية والطبية أن العنصرية تؤثر وتضر بصحة العنصريين أنفسهم، هم أول من يتضرر بهذه العنصرية قبل الذي يتم عليه التمييز العنصري، هذا الإنسان المسكين المحروم. العنصري هو أول من يتضرر، هذا ثبت في الدراسات والبحوث الطبية والنفسية، ووجدوا أن العنصري هو من أكثر الناس من يصاب بالمشاكل الصحية، مثل ضغط الدم، أمراض القلب، أمراض السكري، بعض الأنواع من أمراض السرطانات. كل هذا أثبتت الدراسات أن العنصري أو الذي تزداد فيه العنصرية هو من أشد الناس مشاكل صحية، ويعاني من هذه الأمراض النفسية والعضوية. ووجدت هذه الدراسات العلمية سواء كانت طبعا طبية عضوية أو نفسية، وجدوا أن أكثر الناس سعادة على وجه الأرض هم الناس الذين لا يحملون العنصرية في قلوبهم. هذا باختصار التعريف بالعنصرية، وكيف تعرف العنصري، أو كيف أنت أخي أو أختي كيف تعرف أنك عنصري. العنصرية شعور داخلي، أنت تستطيع الآن أن تميز من دون أن يراك أحد في هذا الموضوع. الآن ننتقل إلى أنواع العنصرية. العنصرية لها أنواع ولها أقسام، لكن قبل أن نتكلم عن أنواع العنصرية خلينا نتكلم عن أنواع الأجناس والأعراق البشرية الموجودة على وجه الأرض. طبعا قسم العلماء المتخصصون بالأجناس البشرية والسلالات البشرية، قسموا السلالات والأجناس البشرية إلى ثلاثة أجناس رئيسية، وهذا المشهور عند علماء السلالات وعلماء الأعراق البشرية. قسموا الأجناس البشرية والسلالات البشرية إلى ثلاثة أنواع من هذه السلالات. القسم الأول أو الجنس الأول هو ما يعرف بالجنس الأبيض القوقازي، الجنس الأبيض القوقازي. طبعا هؤلاء يتميزون باللون الأبيض مع درجاته، يعني الأبيض والأحمر ثم يأتي البني والحنطي. هذا القسم الأول من السلالات البشرية هو الجنس الأبيض القوقازي، ولهم أماكنهم ولهم انحداراتهم، فصلها العلماء المتخصصون في الكتب والموسوعات. من أراد أن يتوسع يرجع إلى كتب السلالات البشرية. فالقسم الأول أو الجنس الأول من البشر هو الجنس الأبيض القوقازي. القسم الثاني أو الجنس الثاني هو الجنس الأصفر المغولي، الجنس الأصفر المغولي. طبعا منهم شعوب الأسكيمو وأهل شرق آسيا والصين. القوقازي الأبيض يدخل فيه الأوروبيون، ويدخل وقيل أنه يدخل فيه العرب ومن كان تحت حوض البحر المتوسط، يعني هذا قول لبعض العلماء. فعندنا الجنس القوقازي الأبيض بدرجاته الأحمر والأبيض والحنطي والقمحي، ثم الجنس الأصفر المغولي وهم شعوب الأسكيمو وشرق آسيا واليابان والصين، وقيل أنه يدخل بعض يدخل كذلك الأتراك. وهذه كلها طبعا التفصيلات التي تندرج تحت هذه الأجناس تختلف من قول عالم إلى عالم، لكن هي الأصل هي الثلاثة الأقسام الرئيسية كما ذكرت: الجنس الأبيض القوقازي، والجنس الأصفر المغولي، والثالث الجنس الأسود الزنجي، وهؤلاء يتواجدون في أفريقيا. هذه الأقسام الثلاثة أو الأجناس الثلاثة هي لجميع الأعراق والأجناس البشرية. طبعا بين هذه الأعراق تم تزاوج من آلاف السنين، إن لم يكن من ملايين السنين، تم التزاوج والتناسل بين هذه الأقسام الثلاثة والأجناس الثلاثة، فحصل اختلاط وامتزاج في الأعراق والأجناس، فتشكل أكثر من 170 عرق وجنس بشري موجود الآن على وجه الأرض. يعني الثلاثة أجناس هذه تم التزاوج والتناسل بينهم، فولد أكثر من 170 عرق وسلالة بشرية هي موجودة الآن على وجه الأرض. ثم كل هذه الأعراق، طبعا 170، كل هذه الأعراق تعود لمصدر واحد وهو أبونا آدم عليه السلام، وآدم يعود من التراب عليه السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، يعني آدم، إن ربكم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وإن أباكم واحد يعني آدم عليه السلام، لا فضل، يقول عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مؤمن تقي وفاجر شقي. هذه أقسام الناس في التفاضل: مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب. والحديث الصحيح رواه الإمام أحمد. إذن جميع هذه الأعراق وهذه الأجناس البشرية كلها من أبينا آدم عليه السلام، وآدم خلق من التراب كما قال عليه الصلاة والسلام، ونحن أصلنا التراب. هذا بالنسبة للكلام عن أنواع وأقسام السلالات البشرية. هذا تمهيد وتقديم للكلام على أنواع العنصرية. الآن ننتقل إلى أنواع العنصرية. هل العنصرية قسم واحد، نوع واحد، ولا هي أنواع مختلفة؟ في الحقيقة أن العنصرية أنواع كثيرة، حاولنا أن نحصرها في عدة أمور. هناك عنصرية تعرف بعنصرية العرق، عنصرية العرق البشري، وهذه العنصرية أو أي عنصري عنده عنصرية العرق هو ينادي دائما بأفضلية عرق على عرق. يعني أنا قوقازي أبيض، إذن أنا أفضل من الزنجي الأسود وأفضل من المغولي الأصفر، أو هذا الزنجي الأسود يرى أن البيض أقل منه درجة، أو أن الأصفر المغولي الجنس العرق المغولي الأصفر يرى أن سلالته وأجداده أرقى وأفضل من باقي السلالات. هذه القسم الأول من العنصرية هي عنصرية العرق. القسم الثاني من العنصرية هي العنصرية القبلية، وهذه عنصرية في نظام عشائري أسري، تفضل القبيلة على قبيلة، يعني قبيلتي أفضل من قبيلتك، أو النظام يدخل تحت العنصرية القبلية العنصرية التي تتعلق بالعوائل. أنا عائلتي إذا ما عندي قبيلة، أنا عائلتي أرقى من عائلتك، هذا نوع آخر وهي عنصرية العنصرية القبلية. عندنا عنصرية العرق، عنصرية العنصرية القبلية، عندنا عنصرية النسب، هذا القسم الثالث أو النوع الثالث من العنصرية، وهي عنصرية النسب، وهذه عنصرية تنادي بالأفضلية في الأنساب في النسب. وهذه مشاهدة في الأنساب دائما تجدها مشاهدة وملاحظة إن لم تراها تشم ريحتها، تراها في المجالس، هي دائما تكون في الأنساب والأسر التي لها قيادة دينية وقيادة سياسية، يعني لهم أصل ديني، لهم مؤسس أو لهم جد أو لهم قرابة تبنت جانب ديني أو جانب سياسي، لهم من جماعته ومن أهله من أجداده جانب سياسي، فتجد أنهم يتفاخرون على غيرهم بهذا الأمر، فيكون عنصرية النسب من وجه الدين أو من وجه السياسة. فهؤلاء يروا أنفسهم أرقى من الآخرين، ليش؟ لأنه أباه أو جده مثلا له هذه السلطة السياسية المحددة أو السلطة الدينية المحددة، هذا أمر. كذلك يندرج تحت عنصرية النسب عنصرية خفية في داخل الأسر، وهذا ما يعرف والذي نرى الآن بعض مشاكل، ما يعرف بمسألة تكافؤ النسب بين الأزواج، مسألة تكافؤ النسب بين الزوج والزوجة، وهذا الأمر تسبب في حالات طلاق مؤلمة، حالات يعني مآسي في البيوت تدمي القلب وتؤثر في القلب، كأن تكون مثلا العائلة الزوجة ترى أنها أرفع نسب من عائلة الزوج، هذه العائلة ترى أنها أرفع من عائلة الزوج، فيتم تطليق ابنتهم من زوجها، بالرغم من أن الزوجة يعني تجد أن الزوجة متمسكة بزوجها وأبنائها، لكن أولياؤها يقولوا لا، لابد أن تطلقي لأنه نحن أرفع نسب وأصفى نسب من فلان، هذا من قبيلة كذا أو من جماعة كذا. وكل هذا من أمور الجاهلية النتنة التي حذر منها صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال الناس بنو آدم وآدم من تراب. أي أحد يأتي ويقول هذا وش يرجع وش أصله من وين جاء، قل له أصلك وأصلي وأصل أجدادك وأصل أجدادي من تراب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الناس بنو آدم وآدم من تراب، هذا كلام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الثالث من أنواع العنصرية، وهي عنصرية النسب. يأتي القسم الرابع من العنصرية، وهو ما يعرف بعنصرية اللون، وعنصرية اللون، وهذه العنصرية ترى التفضيل في السلالات البشرية بين الألوان، يعني منهم الأسود يرى أنه أفضل من الأبيض والأصفر، والأصفر يرى أنه أفضل من الأسود والأبيض، والأبيض يرى أنه أفضل من بقية الألوان، وهكذا. وكل هذه من العنصريات الفاسدة، هذا النوع الثالث وهي عنصرية اللون. عندنا العنصرية الخامسة، وهذه موجودة للأسف في بعض البلاد العربية، ما تعرف بعنصرية الجهة، الجهة، وهذه والعنصرية الذي يحمل هذه العنصرية، هذا النوع من العنصرية يفضل عنصرية أو جهة ومنطقته على غيرها، يعني أنا في الجنوب والله أنا أفضل، يعني إحنا أهل الجنوب أفضل من أهل الشمال، أو أهل الشمال أفضل من الوسطى، والوسطى أفضل من الشرقية أو منطقة الشرق، وهكذا. أو الذين يسكنون في المنطقة الغربية أو في غرب الدولة المحددة يرون أنهم أفضل من أهل الجنوب وأهل مثلا الشمال، هذه اسمها عنصرية الجهة، وهذه موجودة. هذا القسم الخامس والنوع الخامس. عندنا النوع السادس من العنصرية، هي العنصرية التي تنادي بتفضيل الجنس الذكوري على الجنس الأنثوي مع الامتهان، وهذا أنا أشوف هذا النوع من أشد الناس تخلف، تجد أنه يفضل نوعه الذكوري على النوع الأنثوي، بل في بعض المجالس عند بعض المتخلفين الذين أسأل الله عز وجل أن يهديهم أو أن يأخذهم وينقرضوا وينتهوا من الوجود، تجد بعض الناس إذا تكلم عن المرأة قال لك المرأة أكرمك الله، أو قال جينا عند المرأة أو عند المرأة أجلك الله، تشعر أنه كأنه يذكر يعني بهيمة من البهائم، بل حتى البهيمة لا ينبغي إذا ذكرت أن تقول أجلك الله، سواء ذكرت كلب أو حمار، فكيف بالمرأة هذه المخلوق العظيم التي هي بالنسبة لك ولي أيها العنصري إما أن تكون أمك أو تكون أختك أو تكون بنتك. فهذا النوع من العنصرية هو من أقذر أنواع العنصريات، وهي عنصرية الجنس، التقسيم الجنسي بين الذكور وبين الإناث، وتفضيل الذكر وامتهان الأنثى. وهذا النوع موجود في الأجيال يعني المتقدمة في السن، وموجودة كذلك حتى في الشباب، في بعض الشباب إلا من رحم ربي. هذا القسم السادس والنوع السادس من أنواع العنصرية. يأتي القسم السابع وهو عنصرية الانتماء الديني. هذا النوع السابع من أنواع العنصرية وهي عنصرية الانتماء الديني، وهذه عنصرية تنادي بالصراعات والتفضيل بين الأحزاب والمذاهب الدينية. فكل حزب أو كل جماعة ترى أنها أفضل وأرقى من باقي الأحزاب وباقي الجماعات، وأنها أكمل من الجماعات الأخرى. أما القسم الثامن أو النوع الثامن من العنصرية هي ما تعرف بعنصرية المال، وهي عنصرية تقسم الناس إلى طبقتين، طبقة أغنياء وطبقة فقراء، وهؤلاء يتكتلون مع طبقتهم وهؤلاء يتكتلون مع طبقتهم. طبعا طبقة الفقراء، طبقة الأغنياء هي الأفضل وهي الأرقى في هذا التقسيم الطبقي. أما القسم الأخير والنوع الأخير من أنواع العنصرية، وهذه مهمة وخطيرة وتعتبر من أكثر العنصريات الموجودة، ويأتي بعدها عنصرية اللون، ما تعرف بعنصرية الانتماء الأرضي. عنصرية الانتماء الأرضي وهي عنصرية تقوم على تفضيل أوطان على أوطان، أو بلاد على بلاد، أو دول على دول، بمعنى الافتخار بالجنسية السياسية على الآخرين. فترى مثلا العنصري من جنسية معينة يرى أنه أفضل من الجنسية الأخرى اللي في الدولة القريبة منه. والغريب أحيانا أن يكون هذا العنصري في دولة ويحمل هذه الجنسية، والعنصري الآخر في دولة على حدوده ويحمل جنسية الدولة الأخرى. الغريب أنهم من مسمى واحد وجيناتهم واحدة، لكن لأن هذا من دولة مثلا يكثر فيها الثراء والمال، وهذا من جهة أخرى، تجد أنهم يتناحرون ويفتخرون على يعني على غيرهم بهذا الأمر. هذا النوع التاسع مقيتة أيضا ومنتشرة في بلاد المسلمين إلا من رحم ربي، هي عنصرية الانتماء الأرضي. هذا بالنسبة للأنواع. إذن عندنا عنصرية العرق، عنصرية القبيلة ويدخل تحتها الأسر والعوائل، عندنا عنصرية النسب، عندنا عنصرية اللون، وعندنا عنصرية الجهة، الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط، وهذول أفضل من دول وإحنا أفضل من فلان من الجهة الفلانية. ها، وعندك عنصرية الجنس، تفضيل الذكوري مع امتهان المرأة. عندك عنصرية الانتماء الديني، الأحزاب والتنافس، الأحزاب الدينية والجماعات الدينية والتوجهات الفكرية الدينية. وعندك عنصرية المال، النظام الطبقي بين الفقراء وبين الأغنياء. وعندك أخطرها طبعا النظام عنصرية الانتماء الأرضي، وهي التفاخر بالجنسية السياسية في دولتك على الدول الأخرى. الآن ننتقل سريعا ونتكلم عن حكم العنصرية في الإسلام، حكم هذه العنصرية التي تعرف في الإسلام بالجاهلية في شريعة الإسلام، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نعرف أحبتي في الله أن الإسلام جاء بتعاليم خالدة ومباركة، ومن هذه التعاليم المساواة بين البشر، المساواة بين البشر وعدم التفاضل بينهم إلا على أساس العمل الصالح. هذه من أصول الإسلام، ولهذا قال سبحانه وتعالى كما ذكرنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتتعرف الشعوب بعضها ببعض وتتعرف الحضارات بعضها ببعض. قال لتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إيش؟ الأبيض ولا الأسود ولا العجمي ولا العربي، ها، ولا المنطقة الشمالية على المنطقة الجنوبية؟ لا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، العمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ولا بد أن نعلم أن الإسلام جاء ليحارب كل تلك العصبيات الجاهلية، بل أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضح هذا وذكر هذا وبين هذا في الكثير من الأحاديث. والحديث المشهور الذي نعرفه للأسف جلنا، حينما قام رجل من الأنصار وقال يا للأنصار، وقام رجل من المهاجرين وقال يا للمهاجرين، فعندما سمع عليه الصلاة والسلام بهذا النداء يبغى يتقاتلوا، يا جماعة الأنصار والثاني يا جماعة المهاجرين، قام عليه الصلاة والسلام من مكانه يجر رداءه، يعني عليه الصلاة والسلام ما انتظر حتى يلبس الرداء من هول الأمر الذي سمعه، فقام عليه الصلاة والسلام يجر رداءه وذهب إلى الصحابة وقال الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، تنادوا بالجاهلية وأنا بين أظهركم. ثم قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، منتنة يعني عفنة عفنة. كذلك يعني الإسلام جاء ليحارب هذا التقسيم الطبقي العنصري، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا يعني في المدينة ليؤكد هذا الفعل عمليا، حيث أنه زوج عليه الصلاة والسلام بلال الحبشي رضي الله عنه من هالة بنت عوف. هالة بنت عوف العربية القرشية أخت عبد الرحمن بن عوف، زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال الحبشي رضي الله عنهم أجمعين. إذن ما في مسألة تكافؤ نسب، وما تأتي أنت من قبيلة معينة وترى أنك أنت وجماعتك وربعك وأجدادك وقبيلتك أعلى من والله قبيلة زوجتك، ولا كلكم واحد، كلكم من تراب، كلكم من طين، وكلكم ستدخلون في التراب. فما في شيء اسمه تكافؤ نسب. الرسول عليه الصلاة والسلام زوج بلال الحبشي من هالة بنت عوف رضي الله عنها العربية القرشية أخت عبد الرحمن ابن عوف. بل حتى الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بأن في هذه الأمة من هو عنصري، التي هي أرقى الأمم، فكيف بباقي الأمم؟ حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وغيره عند أصحاب السنن، قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أربع أمور، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني لا تترك عند المتعصب الذي تجري فيه هذه الدماء العنصرية. قال عليه الصلاة والسلام الفخر في الأحساب، الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، يعني النياحة على الميت. والشاهد الذي يهمنا الفخر في الأحساب، يفتخر بحسبه، أنا فلان ابن فلان وجد فلان وخال فلان وفلان، كلها من أمور الجاهلية. هذا معنى الفخر بالأحساب، تفتخر بجدك وبقبيلتك وبأعمالهم وبأخوالك، هذه كلها من الجاهلية، هذه ما تنفعك، ما تنفعك، والله ما تنفع. قال عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني إذا ما في خير في عملك ما ينفع جدك ولا خالك، إذا أبطأ بك عملك العمل الصالح لم يسرع بك نسبك، لا ينفع جدك ولا خالك ولا قبيلتك ولا أجدادك، كل هذا ما ينفع، كلكم من تراب. فقال الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، يطعن يعني يفتخر بجده وبنسبه وبجماعته ويطعن في الأنساب، يطعن هذا فلان ابن فلان وهذا أم فلانة وهذا جد كان كذا وهذا أخته كذا، هذه كلها من أمور الجاهلية جاء الإسلام ليحاربها. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال كما في مسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم، يعني أشكالكم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. شوف عظم الإسلام. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم ينادي فاطمة رضي الله عنها العفيفة الشريفة سيدة نساء العالمين، يناديها ويقول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. ما تقول والله أنا بنت النبي وإحنا من سلالة مقدسة، ها وإحنا من سلالة آل البيت، ما ينفعك هذا، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. وكذلك هناك حديث عظيم عن أبي ذر رضي الله عنه، راوي الحديث والقصة هو أبو ذر رضي الله عنه الغفاري، وهذه القصة حصلت معه ومع هذا بينها رضي الله عنه. يقول أبو ذر: كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، كلام يعني كان في بينهم كلام ومشكلة معينة، ومن إخواني طبعا كان من الموالي. يقول أبو ذر: كان بيني وبين رجل من إخواني كلام إشكال، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، يعني قال له: يا ابن فلان، يا ابن السوداء، يا ابن كذا، في بعض الروايات أمك فلان، عيروا بأمه. فشكاني على النبي صلى الله عليه وسلم، راح هذا الضعيف المسكين العجمي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، أبو ذر يعيرني بأمي كما يفعل بعض جهلة العرب الآن. يقول: فشكاني على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر: فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم. شوف شوف كلام النبوة، شوف الكلام الذي عليه النور الذي ينزل من السماء. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أبا ذر، يقول: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، لأنهم مساكين ضعاف مسحوقين ما يستطيعوا يعملوا شيء. وفي بعض الآثار لما قال عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، الآن ننتقل لحديث الآن جاء في ذهني، قوله عليه الصلاة والسلام: أول الناس دخولا الجنة، أول الناس دخولا الجنة صعليك المهاجرين، صعليك المهاجرين الضعفاء. ثم ذكر صفاتهم عليه الصلاة والسلام، قال: الذين لا يزوجون المنعمات، المدفوعون بالأبواب، الذي يموت الواحد منهم وحاجته في صدره لم تقضى، عنده مشاكل، عنده ألام ما يستطيع أن يخرجها، يخاف لقوة الطبقية وقوة العنصرية في بعض المجتمعات. هؤلاء هم صعليك المهاجرين، الذي ترك أهله ودياره ليعمل في وظيفة. هؤلاء على مر التاريخ هم أول من يدخلون الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر يقول لأبي ذر، يوصيه ويذكره، يقول: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، يعني زي ما تأكل أكلوا، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني لا تكلفوا الشيء الشديد اللي يغلبوا، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم يعني بعمل زيادة فأعينوهم. هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الذي حارب الطبقية والعنصرية، والتي كثير من يتشدق بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يتكلمون بالمثاليات وهم من أكثر الناس عنصرية على عباد الله عز وجل. ننتقل الآن إلى نتائج العنصرية من شدة إجرام العنصري وجريمة العنصرية. جاء الإسلام العظيم بتشبيه العنصري بصفة مقززة لم تذكر في معصية من المعاصي، حتى معصية الكفر بالله ومعصية النفاق. وذلك أن الشريعة شبهت العنصري بصفة مقززة جدا لحيوان مقزز، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه أحمد وأبو داود بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب هذا العنصري الجاهلي العقن، يقول عليه الصلاة والسلام: ليدعن، وفي رواية: لينتهين رجال فخرهم بآبائهم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان، الجعلان لاحظ الجعلان، أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. الرسول عليه الصلاة والسلام شبه هذا العنصري الذي يتفاخر بنفسه بأنه أهون عند الله من الجعلان. إيش الجعلان؟ الجعلان هي الخنافس، والجعل جعل مفرد خنفسة أو خنفساء، وهي دويبة سوداء منتنة تجمع وتحرك النتن، تحرك براز أكرمكم الله وصبلات الحيوانات بأنفها تدفعها. هذا العنصري أنتن عند الله من هذه الخنفساء ومن هذا الجعل تماما مثل العنصري، لأنه العنصري قد ملئ قلبه وفكره بنتن العنصرية والجاهلية. الغريب أن الخنفساء هذه إذا شمت كما قال بعض العلماء إذا شمت ماء الورد تموت. ليش؟ لأن حياتها دائما في القاذورات وفي النتانة، تماما مثل العنصري الجاهل دائما حياته في النتانة وفي الحقارة، فلا يرى الحق ولا يرى الطهور. كذلك من نتائج العنصرية الجاهلية انتشار الحقد في المجتمع الذي فيه العنصرية، الحقد والكذب والحسد والتخلف، بينما تجد الأمم المختلطة في أنسابها وأعراقها هي من أرقى الأمم تحضرا ورقيا، عكس الشعوب العنصرية أو التي تكثر فيها العنصرية، فهي شعوب متخلفة، كثير العته فيها، كثير التخلف فيها، كثير الانحطاط الفكري والجمود الثقافي. هذا يعني لبعض النتائج التي تكون في المجتمعات العنصرية أو في العنصري نفسه. وفي الختام أقول لكم وأقول لكل عنصري جاهلي هذه الحكمة، أقول إذا دخلنا تحت جلودنا ودخلنا وغصنا في عظامنا فلن نشم إلا رائحة واحدة. هذا ما تيسر أحبتي في الله، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والتي هي بعنوان هندسة العقول وإدارة الشعوب والتحكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميثاق مع الله اشترينا، تكاد نفوسنا شوقا تطير، تكاد نفوسنا شوقا تطير، وفي ذات الإله كهون نفسي، ونفس القائدين لها شخير.